ألا يا شافي النفس الجريحة تصبرني على وقت عصاني. ألا يا شافي النفس الجريحة تصبرني على وقت عصاني. صفا وجدي وحيت الجريحة, صفا وجدي وحيت الجريحة. وجر الصوت في نظم المعاني. أنا يا صاحبي ردت النصيحة, أطيع الشوق لين الله هداني. أنا يا صاحبي ردت النصيحة, أطيع الشوق لين الله هداني. تركت الكون والدنيا الفسيحة وهجيت قول لقفة زماني. نخيتك في رجا روح مريحة تنورني ولو نورك طفاني. نخيتك في رجا روح مريحة تنورني ولو نورك طفاني. ترى يا صاح لقلت الصريحة, كلام مر لكنه شفاني. كلام مر لكنه شفاني. أنا يا شافي النفس الجريحة تصبرني على وقت عصاني. صفا وجدي وحييت الجريحة, وجر الصوت في نظم المعاني. أنا يا مادحي مبغي المديحة, أبي تصدق ولو صدقك جفاني. أنا يا مادحي مبغي المديحة, أبي تصدق ولو صدقك جفاني. وتدري ما تصح إلا الصحيحة, وكاد اللي يجاملني أناني. عسل لي نصحي الله يبيحة, شريته بالفضل دمه شراني. عسل لي نصحي الله يبيحة, شريته بالفضل دمه شراني. ملكني يوم بدل للفصيحة, وفي عز الظما شره رواني. وفي عز الظما شره رواني. ألا يا شافي النفس الجريحة تصبرني على وقت عصاني. صفا وجدي وحييت الجريحة,